وشابه بتصير التليفون احسن الجوالات تنفعني بالتدور بدين اثنين اللي هم التمولمي اللي هو العلم اللي بيختار قدرات المحشرات وده بدأنا فيه بالعلم والجزء الثاني اللي هو البروفيزولوجي وده هو العلم اللي بيختار دراسة الأوليات الحشرات إن شاء الله نتعرفكم أنا والدكتورة يارا الجزء اللي هو الأوليات اللي بيختار الدكتور إبراهيم وهكمل معاه الدكتور صلاح طبعا بتتم الأول عادة بما له وما عليه برضو ان الناس بتتم التالت الكاتب الشكر حكت درجات الجوزة او جابات الجوزة في التم الأولاني وفي ناس يعني بتكتب تهيؤات ورا جماعة المواد اللي هي مختار مثلا جلسة مفيش فيها مجال الانشا والريش والابداع هي واحد واحد اثنين عارف ومش عارف تبص تلاقي واحد قاعد يعجن ولاقي شوية اسئلة واللي قاعد في امتحانات بره الموضوع وفي ناس ما تاخدش بقى الاسئله او بتضعف يعني هي تمشي من الاثنين يعني كان جاي سؤال من الاسئله اللي هو الديبلوميت بتاع الدكتور ده المفروض ان في ان الله خد بتاع الدكتور والله ما بتجيش بالظبط تلاقي واحد قاعد يتكلم 10 اسئله كامل بيتكلم في ايه واللي قاعد بيتكلم في الديبلوميت بتاع المدود ضرب غيرك وغيرك حاجات بقى الموضوع فدي بتاخد من الواحد اللي مش فاهم وفي واحد يقول لك صعبة وما هوش عارف السؤال ده وايه بيختار السؤال مع نفسه كده ويتجوز فيعني ايه يبقى جامد فترة كده بيجوز السؤال وشوف المطلوب منه. برضه في ناس كانت جايبين لك مواد كانت مركزة يعني يفهم المدود على سبيل المثال بالنسبة لي لو انت لاحظت ان الحاجات الواحد بيقول دايما السؤال بيجي لك كده او الموضوع ده بيجي فانا كويسه كده بيجي لك الموضوع ده بيجي لك ان شاء الله تبدا نتكلم مع بعض الحشرات هتكون دلوقتي العلم اللي احنا بنريد دلوقتي يا جماعه انتوا مولي وطبعا عشان تبطل تبقى ايه بالجنري ميديكال انتوا مولي ده اللي هو ايه التعريف بتاعه دلوقتي بتجيب ريفرنس ويتش ستادرد ايه ارثروبود بارادايم كلمه ارثروبود بقى اللي هي ايه الحشرات يبقى دي الفرنس ويتش ستادرد ايه ارثروبود بارادايم اوف دول تتكلم في الحالات دي ايه مستهلكه طيب لما بندرس الحشرات زي ما احنا كنا قايلين في حاجات قبل كده بندرس ايه برضه خلينا السكشن او الكلاسيفيكيشن بتاعها بنعمل ديتا بقى ايه هنعمل التكسير بتاعها بعد كده بدرس ايه بشوف اتعرف عليها ازاي يعني اللي هو ايه المورفولوجي بتاعها بعد كده باخد البيولوجي بتاعها اللايف سايكل بتاعتها ماشيه ازاي من خلال معرفتي بالبيولوجي ده هو هيفيدني في ايه؟ باخد برضه النقطة دي هي ايه؟ الديزيز والليجنز والليجنز ازاي؟ اثناء الويب سايت بتاعتها او اثناء الحياة بتاعتها بتقدر تعرف على الحيوان بطريقة معينة فده هي بتتمنها عشان اشوف مشكلتها ايه؟ بعد كده من خلال ربط اللايف سايكل باخد ازاي اصح عشان اعمل ايه؟ كنترول البرازيت بتاعي يبقى الديزا سايت ويتش اثنين زويت ارثروبوت برازيت اوتوماتيك انيمال باخد التاكسونومي زي اللايف او المورفولوجي بتاعها اللايف سايكل او البيولوجي بعد كده الديزيز والليجنز والليوز بعد كده ايه الكنترول بتاع الحشرات دي يعني احنا مثلا هنقول على سبيل المثال بكون انا بضرب في التهري دي عاوزه ميه وقواع طب انا ازاي اعمل ليها مقاومه ابدا امشي في الميه ابدا اشيل القواقع اعمل مقاومه للقواقع نفس الكلام من خلال مفهوم اللايف سايكل بقدر اعمل ان انا ايه اسيطر على طيب يبقى احنا هناخد ايه؟ هناخد ايه؟ الصربور كلمة الصربور دي يا جماعة جاية من كلمتين ايه؟ ارتر وبورز كلمة ارتر دي ايه؟ بمعنى ايه؟ جوين وبورز دي ايه؟ او بورز دي ايه؟ معناها ايه؟ جن فعشان كده ايه؟ الصربور دي معناها ايه؟ انتن وجوينتن لن بالعرب يعني ايه؟ يسموها مفصليات الارض ان الرجل بتاعتها فيها ايه؟ مفاصل يعني مفصلات ايه؟ الارض بعض الكتب لما تيجي تقرا فيها في الانتروش دوان او في الحشرات تسمع كلمه ايه؟ انفيرتبريت تلاقي برضه كلمه انفيرتبريت برضه مرتبه ايه الحشرات ايه؟ لانها لا فرتبرال كولوم ما فيهاش عمود فقري يقول ايه؟ لا فقريات عشان ما فيش فيها عمود ايه؟ فقري النقطه اللي بعد كده ممكن نسمع برضه نفس الحشرات اللي هي او الانتروش ازاي؟ نسمع كلمه فيكتور نسمع كلمه ايه؟ فيكتور في نسبته بعض الأحيان هي نقل للمرض أو نقلات الأمراض ليه؟ بلاقي إن من ضمن الإمكانيات بتاعت الحشرات هي ترانسميشن أوف جين برودوسينج إيه؟ أورجانيزم سواء كانت بكتيريا أو فيروس أو بكتيريا دم تلاقي إيه؟ الحشرات دي بتنقل إيه؟ مسببات الأمراض عشان يسموها إيه؟ فيكتور. يبقى تاني أنا دايما ببقى بختص دراسة الحشرات بناخد الكلاسيفيكيشن بتاعها المورفولوجي اللي هو شكل الحيوانات ماشيه ازاي بعد كده الديزيز بتاعت اللي هي بتاثر على الانسان او الحيوان بطريقه معينه بعد كده ايه ازاي اعملها ايه كنترول. قلنا من خلال ده هيك في كلمه اصرغور معناها ايه بنتك وجوينت سيستم اللي هي ايه مفصلات ارجل برضه مرادفه ليها كلمه ايه انفنت بليت ليه تلاقي ان الحشره ده ايه ملهاش عمود فقري بل ايه اكزو سكيلت بقالها دعاها على الجيب كده مرة جاءت ايه اكزو سكيلت. هنا نفس الكلام برضه في كلمة ايه فيكتور اللي هي بتتعرض عليها ايه مع بلاد الاحرار لانها ايه بلاد الحشرات ديت ايه بتبقى كده بالاكسجين ترانسميشن اوف ديزيز ايه اورجانيزم. الحشرات ديت برضه لما بتتزرع بيقول لك ايه انك ايه سيجمنتد يعني الجيب بتاع ايه الصغير بيقول لك ايه سيجمنت بتبقى غار مرر سيمتريكا يعني مثلا كانت لونجيتودنا سيكشن فينا هتلاقي الجنب اليمين زي الجنب ايه الشمال انفرتيبلي وايه سيجمنتد ارينجي تلاقي ايه تلاقي ايه جوانب كده او اعضاء ايه سيجمنت زي اللي معناها في الرجول زي الانتنه زي ما فيها ايه برضه انت هتشوفهم في العمل ماشي يبقى ايه سيجمنتد الجيب بتاعها ايه ديفايس سيجمنت كل ما تعمل سيجمنت بتتحد مع بعضها عشان تكون ايه جزء من الجيب زي ما قلت بعد كده بتبقى غاية مرة سيمتريكا يعني لو انت خدت فيها لونجيتيودنال سيكشن ابص الاقي الجنب اليمين زي الشمال بتلاقي انفرتيبيت يعني ايه مفيش فيها فرتبة القرمة النقطة اللي جايه قد ايه زي ايه لها سيجمنتد افنجن زي ما هناخد ايه في الرجول زي ما هناخد في الانتنة زي ما هناخد في الماكسيلاري بارت كلها بتبقى ايه سيجمنتد. مش همشي بترتيب الكتاب ناخد اول نقطة اللي هي الامبورتنس بتاع الحشرات الامبورتنس بتاع ايه الحشرات ليه مش مدرس الحشرات النقطة دي يا جماعة مهمة ولو انت بصيت كده بتتكرر في امتحانات كتير يبقى الامبورتنس بتاع الحشرات ده هي نقطة مهمة وبتتكرر في امتحانات ايه كتير ناخد بالنا من حاجة فيه احيانا بيقول لك ايه الامبورتنس اوف ارثروبود وخلاص يبقى المطلوب ده ايه كلها على بعضها ممكن يجي يقول لك امبورتنس اوف ارثروبود ترانسميشن اوف ديزيز يبقى الموجود هنا اللي هو ايه ترانسميشن اوف ديزيز. احيانا يجي يقول لك امبورتنس اوف ارثروبود وراجل يقول لك مثلا ايه يقول لك مثلا مصدر ريسك بيج سد فاي ثروبوتوماس اي ايه حشره يبقى السؤال ده يا جماعه ممكن يجي كذا طريقه يروح بيقول لك السؤال على بعضه تلاقي الامبورتنس بتاعت الحشرات دي بدرسها يبقى المطلوب ان انا اقول لك اللي هناخده النهارده ممكن يجي الامبورتنس بتاع الحشرات في الترانسميشن دي هقول لكم اللي هاخده دلوقتي. النقطه الثالثه اللي ممكن يقول لك ايه الامبورتنس اوف سيرفرون يروح كده الحشرتين ثلاثه يقول لك الامبورتنس بتاعتهم ده بقى هو ايه الجزء السبيسيفيك بتاعها من خلال دراسه الحشره دي يعني ممكن يقول لك الامبورتنس بتاعت ايه الامبورتنس بتاعت مثلا مصدر النص الامبورتنس بتاعت دي اللي هو كنا بنقول ده كان انت بتقول بص بعض الصغيرات دي ما اخذت كلمه اولاني يبقى مفهوم ان ايه بجاوب على ايه على السؤال وده مفيد لو مطلوب مثلا جينا عشان ده ثلاثه ما دورتش تعرفوا في الايه في الكلام اللي احنا بنقوله جالك ترانسميشن جرين ما دورش في الجزء الاولاني يبقى خلي اجابتك ايه واضحه والحاجات اللي هي ايه زي ما بقول لك دايما كده بتاخد الحاجات دي لازم تفهم الاجابه ازاي على المطلوب ماشي على المطلوب يعني انت كده حاجه مش مطلوب اه خط حلو كده وده ايه واخد درجه نظافه خاصه ولاش اللي عندنا يبقى ايه ركز اجابتك بدل ما تقعد تفكر الانتباه فيك كتير ويكون ده زي انا بقدر اقول لك انت ليه تيجي تكون المطلوب وبتقل يعني بتقل الاجابه بتاعك فانت ركز في الحاجه المطلوبه. طيب اول حاجه يا جماعه المره بتاعت الحشرات دي بتقول لك ايه ارثروبود از دايريكتيشن اوف جين او ديسكونفورت يبقى ارثروبود از دايريكتيشن اوف جين او ديسكونفورت اللي هي ايه الحشره نفسها بتسبب بعض المتاعب للانسان او الحيوان. النقطه الثانيه اللي هي ايه اللي هي الترانسميشن اوف ديزيز يبقى الحشرات اهم ايه يا ابني هي نفسها بتعمل مشكله يا ابني بتعمل ايه مسببات امراض انا قلت لك اللي هي كلمه ايه في خلاص. طيب انا عايز اول حاجه اللي هي از فيريس ايجنت اوف ديزيز او ديسكومفورت اول حاجه بلاد لوس إذا أنت عارف أو شفت حاجة في الناموس بتتغذى على الدم، حاجة مثلا حشرة ما تبان بتتغذى على الدم، الجزء الصلب بتتغذى على الدم، في حشرات إيه بتتغذى على الدم، فبتعمل إيه؟ كونسيدرابل إيه؟ بلاتوس. بقول لك إيه؟ بالرغم من إن يا جماعة كل حشرة ممكن لوحدها كده بتتعمل كمية قليلة من الدم، ولكن بالنسبة بقى لإجمال عدد كبير من الحشرات ده بتتغذى على الحيوان ممكن يعمل إيه؟ انيميا ممكن يبقى نفسه فينا نتيجة بلاتوس. ليه؟ أرزور إبريانتم في أرزمور أمونت أوف بلاد كونسيدرابل بلاتوس أور هيبر بلاتوس مي بي أوكير ديو تو إيه؟ لارج إنفستيشن أو لارج بوبيليشن أوف إيه؟ أوف إنسكت. في حشرات كتير على الحيوان فبتعمل إيه؟ مشكلة. على سبيل المثال قبل في دراسة على مناطق أمريكا وجدوا إن في حاجة اسمها الأوراق لا سلبيا نفس الوقت الهارتيك الهارتيك ده بقى ايه في ثاوزن من الهارتيك موجود عليه على الحيوانات وجد ممكن وجد من البقره اثناء سيزون في الفصل او في السنه ولكن ممكن يجد ان حوالي 90 كيلو من الدم بتفقد نتيجه وجود ايه التيك ده هو ما شاء الله ولا فيه كتير وبتبص تلاقي ايه الكميه محتاجه كتير دي في حفله الكون تقريبا تلاقي حوالي عرض الصباع كده ده كله ايه؟ بياكل دايما هو مش واحده بقى كتير فتبص تلاقي ايه؟ نتيجه العدد الكبير ده هو بيقول لك ممكن تلاقي حوالي 90 كيلو من الدم اتفقدوا من البقره دايما اثناء ايه؟ فرط السويس اللي هو بتاع النشاط بتاع ايه؟ التيكي ده هو برضه في حشره اسمها تبانس حشره اسمها ايه؟ تبانس جميل؟ بتتغذى اللي هي الحشره ده هي وانا كل ده عامل ميه الحشره اللي هي بتتغذى دي اكتوبرزايت ودي بتتغذى على كام بتاع ايه حاجه اللي كبر البقر والكوي شايف زي ما انت شايف دلوقتي ان هي بتبقى كبرت حاجه قبل الكوي عشان ايه الدم ما يتغذاش كويس كمان حتى هي بقى لما كانت الحيوان تبص زي ما هم بتقول من الدم هي ايه اتفقد فبقول لك ممكن بتلاقي حوالي نص لتر من الدم ممكن يفقد من ايه للحيوان في اليوم نتيجه ايه وجود الحشرات ده شايف انت النقطه دي هي ايه اتفقدت تبص تلاقي حوالي نص لتر اتفقد الحيوان ايه في اليوم برضه بقول لك واحد في دراسه ثانيه ان الجيات لقوا الطبر بعدها بغير كتير لو انت بصيت اوضه دايما في الدور بتلاقي ايه منتشع عند الغيب بقول لك وجدوا ان البغيات دي لو في حوالي 200 برغول موجودين على القطه قال لك ان هم ممكن ايه ممكن يعملوا خساره حوالي 10% من الدم بتاع القطه وهي خلال ايام قليله يبقى تاني بقول لك قال لهم ان لو حوالي 200 برغول في النقطات ايه معموله ايه في المنجا لو جابوا حوالي 200 برغول وحطوهم على القطه وجدوا ان حوالي 10% من الدم بتاعها بيثقل خلال ايه ايام قليله الأفكار مش مهمة بالدرجة ولكن ببين لك إن إيه حاجة الدم اللي ممكن يفقد وعشان كده ممكن يقول لك يعمل أنيميا ممكن حاجات تموت يعني كان في حد من زمايلنا شغال على الأوراق أو شغال على الكلاب الكلاب دي بدأت تموت من غير ما يعديها ومن غير ما يعمل فيها حاجة ليه؟ في عدد كبير أوي من الكيس موجود إيه؟ عليه طيب يبقى ده بالنسبة لأول حاجة دي إيه؟ البلاط دورس تاني حاجة اللي هي أليرجي وسنسيتيفيتي للإنسكت بايت أليرجي وسنسيتيفيتي للانسكت بايت بيحصل يا جماعه سنسيتيفيتي او هيبر سنسيتيفيتي النتيجه ايه؟ ففي انتيجن وسلايفا بتبقى لها ايليمنت افكت بتبقى موجوده في اثناء البايت بتاعه الحشره دي فده ايه بتعمل ايه؟ هايبر سنسيتيفيتي في ايه؟ حرقان في الجلد بتاعك واحمرار كده زي ما يجي مثلا ايه؟ حاجه زي الناموس الروس في تلاقي حساسين خصوصا لو في مثلا ناس بتجيهم بره تلاقي ايه؟ وخصوصا الاطفال وجايين من بره مع اهاليهم طبعا مش متعودين على الناموس المسكري بتاعنا ده هو تلاقي اهاليهم تبص تلاقي ايه؟ الجلد بتاعتي محمره ما اعرفش ايه وكده ويجيلوا هنا يجيلوا حاجات ريفيلنت وكلام من ده علشان ايه؟ اللي يأثروش في البايت بتاعت ايه؟ الحشرات دي النقطه اللي بعد ايه؟ اللي هو الميتنج والميتنج ممكن الحشرة بتبقى حاجة اسمها ايه؟ ميتنج اسمها ايه؟ ميتنج ايه هو الميتنج وايه هو الميتنج؟ في الميتنج العربي نفسه بيسموه ايه؟ التدوين التدوين ده بيزود ايوه شوف يا ولد على لو انت جيتهم مثلا في بعض الفاكهه وانت بتبقى عندك في البيت وسنه شويه مش بص ده عليها له لو انت جيت برضه الملابس بتاع الاطفال او المحفظات بتاعتهم او حاجه زي كده ايه البراز بتاعهم ده راح على ايجابيتها ما خدش بالك تبص ده عليها ايه دول ده نوع من التدوين نفس الكلام لو حد جاب سنه يقول لك الشوكه حلزونيه والحاجات دي ممكن تبص ده ايه والحيوان او الانسان حي موجود فيه لدى عشان بتاعه ليه؟ كم تجويد لما اللي هو عارضي معناها باثولوجيكا اللي بتاعها ده عبارة عن باثولوجيكا كونديشن بتحصل في الليمنج تيشو نتيجة الفيشن في الديبترا فلايز برفي بتير في ايه؟ لنفار بتاعت ايه؟ الديبترا فلايز انا اخدها في التفصيل بقولك ايه؟ كلمة مهمة دي عبارة عن ايه؟ باثولوجيكا كونديشن بتحصل في الليمنج تيشو نتيجة الانفيجن في الديبترا فلايز برفي بتلاقي ايه؟ هناخد الكلام ده كتير بالتفصيل يا جماعه هنعمل النهارده كده ايه؟ حاجه جنرال ايه؟ ده هي في حشرات حاجه اسمها دكتور بناخد الجات من هيك لجاحه بتبص تلاقي الحاجات ده ايه؟ بتحط البيض بتاعها على الرباط تلاقي ايش ممكن في حاجات بقى على حسب هناخد الميه ده بالتفصيل ممكن حاجات تحتاج ايش ممكن يكون ميه حاجه مثلا زي اسمها تصفير او زرق اللحم لو انت جبت فار ميه او حاجه لو انت كده او خدت لحمه او المصاريف بتاعت فرقة جدا بتبص للحشرات اللي هي تحط الضوء بتاعها او بره بتبص تبقى شويه في دهون او الكلام ده الكلام اللي حط على الكلام هي مش فاكره بس هي كانت بتقول ده هي ايه في الدم معين بدا حط الايدج بتاعه عليها وهي الفرق الارفاق ده يبقى ده كده ايه الحشره بتاعت بتبص المشكله دي ايه في التدوين طيب كلمه ماشي اللي هو ايه الجرح دي برضه عباره عن ايه كوتينس فيجنز بيدوس ديبال ايه؟ بتسيب البرازات اللي هي ايه؟ انا خدت من ايه؟ مية الحشرة في المرة عارة ايه الحالة؟ مية اللي هي الحشرات اللي مخير عن ايه؟ عن الجارة مخير عن ايه؟ الجارة يبقى كاري بلادوس الالرجي والغابر تبتل في ايه؟ لينسك ديبالو بعد كده النقطة اللي بقى كانت ايه؟ بورتاشن باتولوشن كونديشن في ايه؟ المينج او المية بعد كده الجينومالزيشن يعني ايه؟ بوزن طب بص ايه الجرمالزيشن دي يعني ايه؟ التسامم او اعتمام الحاجية بوزن السكيشن ليه؟ بلين بعض الحاجات زي السكروبلز زي العارف بتبقى ايه؟ بوزن السلام بتبقى ايه؟ توكسيك سبستانس كده فين دي الانسان والحيوان يبقى الحشرة السلام ده بتبقى ايه؟ مشكلة ان انا بقول حاجة زي العرض خلاص الانسان او الحيوان دي هتبقى تموت ليه؟ لان احنا بوزن السلام بقى فيها توكسيك سكيشن اللي هو بقى فين دي الانسان او الحيوان النقطة اللي بعد كده ايه؟ السكن انفلاميشن اللي هي ايه؟ الدرماتايتس ويحصل ايه؟ بروراد ففي انفلاميشن في السكن نتيجة ايه؟ البايت باردر بتاعت ايه؟ الحشرات في انفلاميشن في السكن بتاع الحيوانات او بتاع الانسان نتيجة البايت ايه؟ او الدنسور بايت بتاعت ايه؟ الانسان وفي نفس كده بنقول بيحصل ايه؟ سنسيشن وير اتشنج سنسيشن او بيقول ايه؟ بلورايد بيقول ايه؟ احساس لا كلام تبص تلاقي الانسان قاعد ايه؟ او الحيوان قاعد يرش او قاعد يرقص او قاعد يعض في نفسه بيقول لك ايه؟ نتيجه ايه؟ البينفول وايت بتاعت ايه؟ الحشرات. النقطه اللي بعد كده هي ايه؟ اكسيدنتال انجري للسنس اورجن. اكسيدنتال انجري للسنس اورجن. اللي هو ايه؟ بتلاقي ممكن بعض الحشرات بتخش مثلا في الودن او في العين بتاعت ايه؟ الانسان او الحيوان او الطير. تبص تلاقي ايه؟ الحيوان عاوز ايه؟ يتخلص منه، فتبص تلاقي قاعد يهز دماغه، قاعد يخبطه في اي حاجه قدامه، ممكن في استواره او حاجه ثانيه يقعد يخبط نفسه فيها عشان يتخلص من الطفل دوت، وبالتالي ممكن يعمل ايه؟ كيس اولد يبدا ايه؟ يعوض نفسه. برضه ما تيجي تنزل فايل بتاع الحشرات دهيت او الريديشن بتاعها بتبص تلاقي بعض الحشرات دي ممكن تبقى في سلسله ممكن زي الولاد او العينين بتاعت الانسان او الحيوان او الطيور والانسان او الحيوان دوت الانسان طبعا تلاقي ان هو بيتحرك ايده او كده انما الحيوان يعمل ايه؟ فدوت تلاقي ايه؟ يخبط في نفسه في اي يوم شفته قدامه ممكن ايه؟ يعور نفسه. النقطه اللي بعد كده ايه؟ انتوموفوبيا. انتوموفوبيا يعني ايه انتوموفوبيا؟ اللي هي ايه؟ فير from empty. Fear from empty. اللي هي يا جماعة في بتلاقي بعض الحشرات بتبقى ايه؟ بتبقى موجودة في clusters او population اثناء السيزون بتاعها بتاع الانتشار بتاعها. ده على سبيل المثال في حشرة اسمها هايبوديرما بتبقى دي دايما بتتكلم وهناخدها في التدوين للأسئلة اللي قلنا عليه. حشرة اسمها ايه؟ هايبوديرما. بتقعد تطير حوالين الكتل وبتبقى لها صور. فتلاقي الكاتب طبعا ايه بالخبره بتاعتنا ان عارف ان انت بتعمل مشكله بتلاقي ساعه ما تدفع الحشره دي اللي هي هتطلع لي سبيشن وتروح ايه ترفض وتتنطط ايه خايفه من الحشره دي. نفس الكلام في حشره اسمها استرس اوفو دي برضه بتيجي في الشيل تلاقي برضه الشيل بتاعت ما تشوفها او تسمع صوتها تلاقي ايه قاعده حاولت تهرب منها او كده في كان الراجل في الهيد بتاعها بتقول اتش اذر ايه الغرض اللي انت عارفين فيها موجوده في الفلوس القضيه. بص ده ايه الغرض ايه الناس كمان اللي كانت حاولت ايه تخبيه تحت كده عشان ايه خاطرها والرب بتاعتها على المناخير. هي زي الشيء ايه قاعده تحط دماغها تحت كده علشان ايه ما يكبش ما تحطش الرباط عليه او تحط مناخيرها في التراب تحط مناخيرها في التراب كده عشان ايه برضه ما تحطش ايه الرباط بتاعتها ايه على المناخير بتاع الشيء. نفس الكلام برضه اللي جاي يوم بيجي في ناس كاتبه تلاقي بيشوف ناموسه بتلاقي ايه بعض التصوير دي ايه بتجيله قاعد مش مركز قاعد ايه هو مركز مع ناموسه هو الراجل ان هو ايه خايف ناموسه دي انها ايه ترقص ماشي في البروتين. النقطه اللي بعد كده ممكن يحصل ايه في السيرفنت ممكن يحصل ايه في السيرفنت ازاي برضو نتيجة وجود الحشرات اللي هي حوالين الحيوان وخصوصا برضه في الحياة دي في ايه فيها بوبوليشن كتير او الحاجات دي بتطرز في النص ده ممكن فتبص تلاقي الحيوان بيبدا ايه يعمل بعض الفكر المهمة بيبدا يعمل حركات متطوره مش مطلوبه ازاي الحيوان قاعد يلخص قاعد يهدي دماغه قاعد يهدي ديله عشان ما يحوش ويبدا يتحرك ممكن كتير. الحاجه دي يا جماعه بتستهلك طاقه من الحيوان وبتاذي الانتاجيه بتاعته. بص ايه لو حيوان بيحلف هتبص تلاقي راجل قاعد ايه حيوان هائل احسن هيبقى ايه يقل الانتاج بتاعه ده بيحصل فيه ديستربنسز نتيجه دي الاوبريشن وين الحشرات ماشي وبيحصل ايه بعض الفيزر موفمنت حركات ايه مش مطلوبه. الواحد بقول لك اللي هو بيعمل كيكنج يعمل ايه دوتش الاثنين يعمل شيكنج الهيد والسنيك تبص ايه اللي الفيزر موفمنت قاعد يتحرك كتير ويجي من مكانه علشان ايه يهرب من الحشرات ديت او يدخل السيت بتاعها فده بتلاقي ايه بتقلل البروتكتيفيتي بتاعت ايه الحيوان. نفس الكلام في الفراخ الناس اللي بتربي الفراخ في الملاهي في حاجه اسمها ايه الفاش نوع الفاش دي برضه نوع الحشرات بيجي على الفراخ ويقعد يبص تاني تبص تلاقي ما يكون الحشرات ديت على الفراخ ممكن تعمل مشكله في الانيميا والبرادوس اللي احنا قلنا عليه بالاضافه لايه الريليشن بتاعها بتخلي الفراخ ما تاكلش. الفراخ طبعا زي ما انتوا عارفين ايه بيعتمد وده معدل فوتوسنتيزيا كل ما كتبت كتير كل ما لما ابص لبوشي هتبص ازاي برضه الانتاجيه بتاعتها ايه كانت ايه ماشي. اخر نقطه عندنا اسمها ايه سوشيال نويزنس اللي هي انزعاج حضاري سوشيال نويزنس اللي هي حضاري الناس اللي فيها منزعج سوشيال اجتماع حضاري في الناس المجتمع منزعج اللي هي ايه واحد مثلا لو انت جيت في عارفين الاماكن اللي هي بتاعت دي بقى فيها ايه؟ اكونتريشن في الكتريتا وسط المدينه بتاعت ايه؟ حيوانات او حوالين مزارع. بتبص تلاقي ايه؟ في حشرات كتير حواليها نتيجه ايه؟ في اكونتريشن للمانيور او وسط بتاعت الحيوان. هتبص تلاقي في بريدنج للسوايس ده هي في المانيور ده هو وبالتالي في ايه؟ في بوبيليشن من الحشرات ده هي اللي هي بتشوف شكل ايه؟ مشكله. بتبدا ايه؟ بتعمل سيرفس للبيبول اللي هم في المنطقه دي. خلاص؟ يبقى النقطه دي يا جماعه احنا بنعمل ايه كل اللي انا هروح عليه بقول لك الامبورتنس بتاع الحشرات اول حاجه ايه انسك او اسروبوت اسال ايجنت اوف ايه اوف ديز او ديفور ودي هي الحاجات الحشره اللي هي ايه بتسببها وهي كلها بص تلاقي حاجات ايه زي انتوموفوبيا زي الفيلوكوكيت تلاقي بص حاجه مثلا زي الانفرمايزيشن هتبص تلاقي حاجه زي البلاد بورس هتبص الالرجي والهايبرسنسيتيفيتي السوشيال نوزنس اللي احنا قلنا عليها الديستربنس بتاعت الحيوانات اللي هي لو جينا حاجه مثلا زي اللي هي ايه اكسيدنتال انجري في سنس اورجن وقلنا الكلام ده كله. نيجي النقطه اللي بعد كده دي جايه في زي ما قلت يا جماعه ايه 10 ونص ده النص ده اللي جايه واقعه هنا فده كله بيجي احسن ايه خالص قدام ده بس كده انا بقول لك عليه شيء فكري شيء اجتماعي لو كل واحده مختاره ايه متخصص يحسب كام نسبه كام هيحصل وسط ايه التيك ده شايف هنا دول بتاع الحيوان ايه شايف التيك بينا ايه تلاقي كبيره وانا في الدوره الصباع كده كل اللي فيها ده دم جاي من ايه الحيوان ده سنه هو عنده الضرر دلوقتي ايه نتيجه ايه مش هنا ايه عليه ده كان برضه ايه فخر الله هو دلوقتي ايه ده الضرر ده احنا ايه في حاجات ناخدها في بعض ايه اللي هي بنقول لك المريض دلوقتي البيشن ديفيكتيشن بالفيلتر بتاع الايه بارفين ده يا جماعه لو انت بتكتب لو انت في التشريح فالفيلتر بتاع الدواء بتاع البارفين ده مع الجلاسفين الايه ال الروز ده بصل بيكون زي حاجة من إيه التريبانسول اللي جاي على تريبانسول إيه ده هي كل حشرة دي تبرز منها خلايا الحشرة دي أو حشرة اسمها سموكسي الحشرة دي معها جوه ده بيعمل زي إبرة وبيعمل بين فوربول وعقبة وقلمة فبتبص تلاقي إيه الحيوان مش هيسيبه ويتفرج عليه يبقى هنقول الحيوان بقى يتحرك بقى بيمشي كده بيرجليه وبيديله ويخبط نفسه وكده فالحشرة إيه بتطير مش شرط انها بتزاد في الحيوان ده بقى يتجوز يعني فما كملتش قالت ليه فبتروح واحد ايه بتجمل واحد تاني فبتبص تلاقي التلفزيون دلوقتي ايه الديل اوايت موجود ايه حي فانا حس على الويت بروبوز تبدا تعمل له ريجليشن في حيوان تاني يبدا ايه تكون قالت له المرض ايه مكمل تاني في الامبارت بتاع الحشرات قلنا ترانسميشن بتزيد يا اما المصدر الثاني يا اما بتبتدي ايه بالثاني طيب المصدر اللي قلنا في حاله بطه بس ربوط يحصل ايه الجيت والسوم بالجنوب زي الترانسوما يقول لك ايه ستيل الايف اون ويز ايه ربوط او اون ويز ماوس بار which can be injected or activated to another ايه host due to ايه الانترابت الفيلينج بتاع الحشرة علشان البنت في البنت ايه في العالم واضحة يا جماعة لكم مشكلة يبقى دائما هي لسه فيها دائما في الشفوي او في الامتحان ازاي فيها تقول لك الترانسوما تعمل كده كده يقول لك انت كنت ماشي الاكسترنال سيرفيس ومش عارف ايه لا الاكسترنال سيرفيس والكلام ده بنقول لك بدات الدنيا واقفة على جرحة او حاجة وفي شوية بطشة او حاجة وقفت في مجال تاني واقف على الراس هي برضه حاجه برضه سواء تركيبي او فرس او فين موجود وايه في الشعر بتاعها ونقلته ايه على حيوان تاني او عن طريق ما احنا عملنا الحاجه ايه دخلت الدور بتاعها وخرجت ايه انشينج في حاجه ثانيه كمان برضه في الكيكه الترانسميشن ايه في حاجه اسمها هومن دروبلت هومن دروبلت الجبانه بتتغذى كمان مصدر لما ناخد التخصيص من بعد المصدر بتاعتها ريت فور ايه ساكنج في يور اون ساكنج ايه في الاول طيب يقول لك الجبانه ديت ممكن بتتغذى على السكر او انت زاد حاجه مثلا في حته كيكه ولا حاجه صغيره كده تلاقيها بتاكل فيه هي بتاكل فيها زياده بتعمل انترفيتيشن للفيول كونتنت اللي موجود عندها ايه في الجلد بتاعها تروح ايه مرجع شويه ميه من السائل اللي عندنا عشان ايه تبدا تزود حته السكر ده ايه بعد كده تبدا ايه تاكل فهي وهي بتعمل الانترفيتيشن ده ايه ممكن تطلع لها حاجه من جسم البروتين الموجود من جواها تروح تطلعها فين على الايه على السكر ده كده تاكل وربنا يديها على طول يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا allowed gear multiplication or running gear number development or both. The family? The left. المهم انت كده خلاص مش من الحديث من الامتحان ماشي حسنا لو قلنا نخش درجه نيجي بقى للايه البروجيشن ترانسميشن البروجيشن ترانسميشن ده معناه ايه بقى احنا الحشره او البتروكيميا اكت از ا هوست فور جديد وجيش الاورجانيزم الجديد وجيش الاورجانيزم ده مش شرط تطفيل ممكن تطفيل ممكن بكتيريا ممكن فيروس ماشي من ايه بتاع هوست لوك اللو ايه بتسمح له او هو بيحصله ايه جواها مالتيبليكيشن يعني زياده في عدد او ديفلوبمنت الوقت ده جبت الفور او الاثنين ماشي فعلى حسب الكلام ده بقى ابص الاقي دي بروباجيتنج ترانسميشن بروباجيتنج ترانسميشن في سايكلو ديفلوبمنت او سايكلو ترانسميشن بعد كده في سايكلو بروباجيتنج اخر واحده ايه ترانسوفيري فتاني في بروباجيتنج سايكلو فالبروجيكتيف اخر واحد ايه ترانس وفيرو البروجيكتيف ترانس من كلمه بروجيكشن يعني ايه زياده في العدد من كلمه ايه هيحصل الجين بروجيكتيف بروجيكتيف هيحصل ايه مالتيبليكيشن او الجين النمبر ان ذا انسيت ودوت تشينج ان ايه الفورم مش ايه هو ايه بيجيب لي على الباك وليه معنى الجليك جليك اللي هو قاوم في البلاغين جليك اللي هو قاوم في البلاغين فبين يقول لك ايام الحمله الفرنسيه والحاجات اللي كنت خدتها زمان ديت اللي كنت ضمن انها فشل على عكه انتشر وبقى قاوم في الجنود الفرنسيين هو ايه حتى يقول لك ايه الطرف ده هو ايه يقدر يعني يشوف مشكله انا بجد ان انا عقلي الكلام ده بقى يوزعوا في فلان فبدل التدريب كامل في فلان واحد الناس يعني من ضمن الحاجات دي يقول لك ايه بتبقى مفروض رفض الكنترول بتاعها يقول لك لو في حاجه زي كده تبدا تعمل كنترول لحشره ضعيفه الاول من على الهوست مش تعمل ايه؟ الهوست كنترول الهوست بتاع نفس اللي بقول فلان كان الدلاليب ما بقاش الحاجه المين راح تهجم على فلان وراح ايه؟ جوزت المشكله يبقى تاني وهو ان بروباجيت ترانسميشن اللي هو ايه؟ الجين بوزيشن جاي من الام بس طبعا الكوبليكيشن او الجين نمبر بتاعت ايه؟ بروباجيت وجابت ايه؟ تشينج الفورم ما تتغيروش ايه؟ الفورم بتاعه ده هتبقى حاجه ايه؟ يكون السايكل في المريض او الجليد في الفليم طيب نظر بقى في ايه؟ سايكليكال ترانسميشن او بيسموها سايكلو ديفلوبمنت اللي هو ايه؟ ها عكس اللي فات هتلاقي ايه؟ ما حصلش الجليد النمبر ولكن ايه؟ حصل تشينج في الادوار بتاعها او في الفورم بتاعها فالجليد رغم ما خدناش بقى للاسف السنوات دي كان فلاري وير فلاري وير فلاري ده هي ايه؟ فلاري دي يا جماعه بتبقى موجوده في الانسان او الحيوان بتطلع لقطه ثانيه اسمها مايكروفيل كده مش كتاب تيجي حاجه في الناموس او الكلام ده تيجي نص يروح ياخد المايكروفيل ده تروح جواه ماشي وبقى كان طنيه صوت فيحصل لها ايه جواه باختبارش مش هتزيد بالتنفيذ هو عشان مثلا المايكروفيل مش هتزيد جوا اثنين ولكن هتبقى ايه بزيد لواحد هتحول لي ثلاثه يبقى تغير في الفورم ايه بتاعها ماشي يبقى الكلام ده سايكل ديفلوبمنت في الاول سايكل ترانسميشن اللي هو ايه ان الجديد بروسيسور في الجنين تحسبه تشينج في الفورم او تحسبه ديفلوبمنت انسايد ذا فيكتور وداون انكريز النمبر ما بيجيش فيه العدد بس ايه زي ما بقول لك هو دلوقتي مثلا خمسه مايكروفلاريا هيبقوا خمسه مايكروفلاريا ولكن كان كل واحد هتقل ايه ثلاثه نيجي للنقطه بقى كده ايه سايكلو بروباجيت سايكلو بروباجيت هنا تلاقي ايه الجمله الاثنين اللي هي ايه هيحصل انكريز النمبر وتشينج في الفورم حاجه زي ايه زي بيقول لك حاجه زي الملاريا في الناموس حاجه زي الملاريا في الناموس يزيد ده ايه يزيد في العدد وهو كان واخد مثلا الحشره واخده من الكلام الحيوان اللي هي الجامد صيد بيبدا يحصل جواها تكرر ولا ايه جندي وبعد كده تحول لحاجه اسمها بروزويت اللي هي ايه الانفكتيف ستيج فاتغيرت الفورم مش كان واخد حاجه هي طلعت برضه زي لا ده الجامد في العدد وبدات ايه اتغيرت الفورم دي العدد زي ايه مثلا لما كنا بناخد مثلا في الاثنين الاثنين خد ايه امراضيا حصل جواها تداول كتير وفي الاخر كانت ايه؟ سيركاريا. برضه كان واخد ايه؟ بروتيديا واحد تيجي تطلع تعمل ايه؟ سيركاريا كتير. هي دي عامله ايه؟ على سبيل المثال. طيب اخر واحده هي ايه؟ ترانس وفيري. ترانس وفيري. اللي هي ايه؟ هي عامله في الساتور بروجيت يعني هيحصل ايه؟ تجريس في النمبر وتشينج في الابيرا او في الفور. ولكن هي بس الحاله اللي هي كمان. بقول لك برضه يا جماعه التجريس والجسم والجنين بيبدا يعمل انفيجن للكوبري بتاع ماشي يا جماعه ثاني بقول لك ان الجين ريزوشن بروتين بيبدا يوصل في الحشره لغايه ما يوصل لايه الاوفر وبالتالي كل الاوسايتس اللي طالعين هيبقوا ايه معدنيين وبالتالي كل الاوفر برينج الجليد يبقوا ايه معدنيين وده بيحصل في حاله التبريد دي حاجه من الدراب رازايت ومن ضمن المشاكل بتاعتها انها بيحصل فيها ايه فيها ترابط وفيلم ليه بيج بدل خالي العدد ده ايه؟ الكوميديا دي يا جماعه بقول لك حوالي 18000 بيج يا فارس 18000 لارفا بعد كده مع دليل بروليفيا لناس لحم ايه؟ الحيوانات جيل كام؟ معناها ان هو دي حمار عشان ايه؟ عشان يتخلص من المرض طبعا ثاني بقول لك ان في الحاله دي بقول لك عدد بيتسجل بروليفيا ولكن برضه بتلاقي كمان فاللي بيحصل ايه؟ الفيجن الاوفر بتاع ايه؟ مش بتاع الهوست لا ده بتاع الحشر فبالتالي في دوزوس الجرجريت بيبدا يكون في كل الاوف بريج اللي بعد كده ماشي وبالتالي ايه الحشره لا ما هو احنا يهمنا ايه الحشره الحمد لله الواحد يتغذى على كم بتاع حيوان كبير الجبل ده من جواه يحصل لها تكاثر جنسي جوه ايه الحشره وتبدا توصل الستيج الثاني تروح للاوفر بتاع ايه الحشره وبالتالي كل الاوفر دريك بتوع الحشره اللي هم يبقى فيهم ايه البريبوزيشن والجميل تخيل احنا بنعمل مثلا واحده تيجي في نفسك معديه بالبريد بيقول لك انها بتحط 18000 او 18000 دولار في المباعة بتوصل الاوفر بتاع الحشره لا هو مش الغرض هو بتاع الحشره كان يا جماعة يقول لك هي ايه بتوصل الأمر بتاع الحرب بتاع الوقت على سبيل المثال ولا حاجة تبقى دي في كتاب المسجد بتبقى موجودة فيها لا فيش موجودة في الدم بتاع الكتاب جت الأوراق هو بدأ يتمص الدم ده يحصل ريبليكيشن في مش هنقول في جزء النمبر وفي الفورم تغيير الفورم جوه الايه الحشو هتبدا تخش جوه الحشو ده وتلاقي بيحصل نقص تماما وجوه داخله من ضمن التيشو اللي بتعمل لها فيشن تروح واقفه للحشو الاوفري بتاع الحشو بتاع الرقم دي كل الانك اللي جايه من الرقم دي بعد كده بيطلع فيها ايه هتبقى فيها ايه البريد وقرر انها تعمل ايه العادي فيقول لك لو تخيلت كميه سنك معديه لا 18000 ليش تاني هو بيجي في حاجه طيب فجاني احنا كنا بنتكلم في النقطه دي دلوقتي اللي هي ايه جنبوره بتاع الحشرات اول حاجه قلت لك ايه الانفكت او الاسترووت الفايت ايش التصفيق او الكونفورت نفسه بيعمل مشاكل او تعب حيوان او سكات النقطه الثانيه هي التصفيق الاوبجين وده التصفيق اللي هو ايه قلنا ممكن ميكانيكالي او بيولوجيكالي البيولوجيكالي بتعمل اسمها او الثانيه او نيجي بعد كده للستركشر بتاع ايه الحشرات احنا قلنا الحشره دي يا جماعه كنا لكن ايه ام فيرتبريت ام فيرتبريت ايه يعني ماشي على طول امال ايه لو انت كده ايه بتيجي توصل له وقت الخبر عليها حاجه ما تبقاش ايه يموت ولا يجرى حاجه لكن ايه ينشر على طول كده ايه على طول خطه حلوه عشان يموت ايه يبقى له كالتينيا اكسكيل قالوا ايه هيكل خارجي او دعامه خارجيه ليه بتبص تاني لو انت خدت الفحص الجدار بتاعه بتبص تاني ايه السكيورتيكل او اللي هي السكيورتيكل بتاعه في الكلام كله ده بتتكون من طبع اسمها ايبيديرم بتبقى تطبيق ايه البيزو تمبرين ودوت ايه مسؤول على ايه النيام بتاع ايه الجزء ايه الخارجي ايه الجزء الخارجي ده هو اول حاجه الاوتر كفر ده هو اسمه ايبيديرم وده بقى عباره عن ديجيتال سبستانس وبتبقى كفر بدوار ماتيريال يعني اي حاجه زي الشمع كده عشان ما يحصلش وسط البريود والكلام اللي هو جوه ايه الغرز جوه الحشو بعد كده الطبقه الثانيه اكزو كيوتيكل والاندو كيوتيكل اكزو كيوتيكل والاندو كيوتيكل وده هم بيبقوا برضه عباره عن ديجيتال سبستانس مع بوليسكرايد البوليسكرايد ده بيعمل ايه؟ ماده الكارتين ماده ايه؟ الكارتين الكالسيوم ده هو له ايه ريجيد او له هارد كاركتر ان هو بيساعد ايه على الحمايه بتاعت ايه الحشره البيج سكيل دوت يا جماعه بيعمل بروتكشن الحشره بيعمل سبورت للاورجن بتاع ايه المطرز المطرز بتبدا ايه يحتضن سيرشن في الاكزوبيوتيك ده خلاص يبقى ايه بنقول الحشرات تاني ايه اكزو سكيلتون بنقول ايه بيوفر في الديرمس اللي هو بتصفط الجلدين من تمبرين هو الطوة الخارجية اللي هي ايه؟ الكيوتيكين وبعدها تغطيهم تنينهم اكزو وانزو كيوتيكين ده هم ايه؟ هو ده هم مادة الكالتين اللي هي بقى ايه؟ هارد كاركتر اللي هي ايه؟ صفة وبتبدا ايه؟ تعمل بروتكشن ليه الحشرة ويقول لك لو انت وصلت لك انها حشرات ايه بيجمنتد لو انت خدت بروتكشن في الحشرة لو انت قطعت فيه بتبص تلاقي ايه؟ بيتزاوج كل الجزء اللي هو فوق ده اهو بيقول عليه اسمه ايه؟ سيرجم او نوتر لو انت جبت حشره كده وقطعت فيها بالعرض الجزء اللي هو شويه ده بيقول عليه سيرجم او نوتر ان هو اي يو ام نوتر طيب بتقول طبعا زي ايه؟ الانسان الكراش اللي هو كله عشان في شكل المدور كده حتى بعد ما كان فيه كان فيه جرس ماشي طوال ماشي طيب الجزء اللي هو بطل ده اهو بيقول عليه الجزء اللي هو مثلا بيقول عليه بليرون يبقى البطل بيقول عليه بليرون حتى كده هنا ايه تدين ان الكورس ده على المومنت اللي هو الهرمون كده كانت المنطقه دي هي كانت ايه رجل فانت تجاوزت الاخر اعتبر منطقه فين في الصوره يبقى كان الدرس اللي هو عليه سيرتم او نقطه بالنظر اللي بيقول عليه كلمه جليرون الفيرترال اللي احنا بنقول في الانسان ايه عظمه القص فبيقول لك ايه اللي هي ايه السترم يبقى تاني الدرس سيرتم او نقطه بالنظر اللي بيقول عليه جليرون والسترم بتاعتها بلورا زي ما كنا واخدين ايه في التفريق بين الغرفات بتاعت الناموس كانت البلورا هير بيبقى ايه كلمه حاله ايه الكيلو صغيرين يبقى كمبراهم في حالة ايه؟ الى نصف العالم والنظر اللي معنا كاملوا بعض يعني انت وصلت في الجولة العالم بتاع خد كده هربص بتاعي ايه؟ وضع معنا ما عاديش شغالين في ناموس وبيلاقي واحد اخذنا حاجة في النظر وسبقنا ووصلت فيها هتلاقي العالم انت مفروض من حاجات ايه؟ واخيرا وتحت بقول ايه؟ للطير بنقول بقى ايه؟ الحشرات تبقى ايه؟ سيجمنت الحشرات تبقى ايه؟ سيجمنت وبلاقي كل مجموعه من السيجمنت بتتحد مع بعضها عشان تكون جزء ايه من الجسم على سبيل المثال في حشرات دايما بتيجي دايما في امتحان يقول لك ايه الحشره دي بقى بتتكون من حته ولا حتتين ولا ثلاثه الحشره دي بتتكون من جزء ولا جزئين ولا ثلاثه خدت حاجه على سبيل المثال مثلا ناموس الناموس بتتكون من كام جزء؟ ثلاث اجزاء اللي هم الايه؟ جزء والصوره والقلب طيب في حاجات ايه؟ يبقى ده على سبيل المثال حاجه هي زي الناموس او حاجه زي الناموس اللي على الشمال ديت دي بتتكون من ايه؟ من ثلاث اجزاء هم ايه؟ جريد اللي هو الجزء ده اهو بعد كده صوره بعد كده ايه؟ طيب حاجه زي ده دي برضه من الحشرات بس بتتكون بشكل دي بتتكون من جزئين ولا من ثلاثه؟ جزئين ده هو بيقول عليه كتاب صوره والجزء دوت ايه؟ الاب بتتكون من كتاب صوره وادم يبقى فيوز دي وصوره مع بعض وبعدين ايه؟ ارتو طيب حشر اللي هي دي من الميه بلاقي ايه؟ مش دايما بتلاقي فيه بلاقي ان الكيس بتاعها ايه؟ وان بار ازاي ايه؟ بلاقي ان مش دايما ايه؟ سيجمنتيشن بلاقي الكيس كله بايه؟ وان مات او ايه؟ فيوزد توجر هي برضه ايه؟ نوع من الميه اهو بتلاقي كده الاجزاء متحده مع بعضها نوع من سيجمنت كوبي حاجه زي الارض ايه؟ ده التيك برضه ايه؟ دوت ايه؟ جزء واحد بس ده ستراكشر موجود عليه من بره ده الكيس بتاعه كله ايه؟ كنت واحده اهو لكن النواه ايه في الترشح المسكروطه ده بيديله شويه دعم كنت بقول ايه الديسكريت اللي احنا قلنا ايه عليه هنا ده الوقت اللي ايه بيديله اللي انا قلت لك عليه بيكون في صوره خالص هنا الكلام هنا دي في ايه الناموس بيتكون ايه من ثلاث ايه اجزاء صوره و طيب نعمل بعد كده الكيرنال ستراكشر اوف اسوبوس كيف الاستراكشر اوف ايه اوف اسوبوس ده هو بتقدر تعمل تسيب ايه فاهم ده الدنيا ماشيه ازاي والحشره دي بتتكون من ايه يعني لو عمرنا دي بغض النظر مش في وقت الامتحان ابدا ولا ان شاء الله هيجي هو بس ايه الجماعه بتوع علوم او الجماعه بتوع زراعه بقى وعمل القاعات والحاجات ديت وهو بيعيش حياته فيها احنا هنا بالنسبه لنا بس ايه فكره بسيطه كده ايه بنعرفين بس ايه الفسيولوجي بتاع الاجهزه بتاعه ماشي ازاي ايه ببساطه اول حاجه بيجيب لك بيكتبوا يا جماعه فور دوت ميد دوت هايند دوت فور دوت ميد جارد ايه هايند جارد بيسموهم اسامي ثانيه استوديوم وميزنترون وبروكتوديوم استوديوم وميزنترون وبروكتوديوم يبقى ثاني الدايجست سيستم بتاع الحشره هنسيب احنا الدايجست سيستم ده كله وهنمسك في البوق لان البوق هو اللي بيسبب المشكله انه ياخد ياخد مرض او يقتل مرض او يمسك ده فالمشكله هنا فين؟ في الموضوع ازاي؟ فاحنا نجيب دايجست سيستم دوت فين؟ في البوكس. يبقى تاني دايجست سيستم فور جاست ميد جاست وايه؟ وهايند جاست. نشوف ثلاث نقط. دي الاشياء ده 10 ودي هنا ايه؟ منطقه ايه؟ اللي هي فور جاست وميد جاست وهايند جاست. الفور جاست اللي ما بقاش معاهم ده. فور جاست لغايه 160 وده ميد جاست لغايه كده. يبقى تاني فور جاست لغايه كده بعد كده ميد جار بعد كده ايه خالد جار الفورجاس ده اللي هو الجزء الاول ده مش في كافيه في ايه النوت بيتيشن بتاعتنا بتلاقي فيه الثاني بعد كده السكر يحصل غير مش عشان ايه الكروم وبيرتمي في الكروم ماشي ده بالنسبه لايه للفورجاس طيب بتلاقي اسوشيشن معاه السريبر الجامد الاساسيه ايه؟ التشيل معاه ايه؟ الكاليبر الكلام، الكاليبر الكلام اللي هي دور ايه؟ كعمليه بتنام بتعمل ايه؟ بتعمل سيجريشن بتعمل ايه؟ عمليه بتبقى ايه؟ الاسوبشن بالانفراد. فبتلاقي في الكاليبر الكلام في الفتره الكافيه وفي النوم وفي حاجات كتير اللي هي في الليبيا، الليبيا الكاليبر الكلام دي بتعمل ايه؟ موستنج الليبيا بتاعت ايه؟ الحرب. بعد دي الميل دوت، دوت طلع عمليه ايه؟ الدايجيشن. ده في بقى ايه؟ الانزيمات ايه؟ سكريشن. الانزيمات سكريشن ده بتيجي منين؟ الحاجه اللي هي بتيجي من الجهاز الدمية اسمها ايه؟ هيباتيك سيكو. هيباتيك سيكو. بيبقى ايه؟ جماعه سيكو، هيباتيك سيكو، بقول لك عليهم من 6 ل 8 وصفتهم ايه؟ انهم بيصيروا الانزيمات اللي هي في الميل دوت عشان تعمل دايجيشن ليه؟ ايه الفول. وتاني بلاقي فيه هو كبات السيجا بتبقى من حتة عند الجنكشن بتاع الفوسط والديك ده بتبدا تعمل ايه؟ سكريشن اللي هو دور ايه؟ دور في عملية ايه؟ الدايجيشن. هم سموهم كلمة ايه؟ ليفر اللي هو ايه؟ هيباتيك اللي هي دور في عملية ايه؟ الدايجيشن. بعد كده الديك ده اللي هو قلنا بقى تصميم ايه؟ انزيمات الدايجيشن. بعد كده ايه؟ الغاز الدبار. عند الجنكشن بتاع الغاز الدبار والديك ده بلاقي حاجة اسمها ايه؟ مالبيجيان ريكورد زي الحتة ده ايه؟ اسمها ايه؟ مالبيجيان ريكورد. ده ده دور على ايه؟ السيكريشن. ده بتعمل ايه؟ بتجمع رؤوس الماتيريال الموجوده فيه التشيل المولود برضه جامد وتبدا ايه؟ تعمل لها سيكريشن وتدي لها ايه؟ هنا في الدوجيت سيستم عشان تكون مع البرون. بتبقى ده دور على ايه؟ السيكريشن. بتجمع رؤوس بتعمل فلتر للايه؟ الهيموليف وتبدا تنزل رؤوس الماتيريال اللي هي الحاجات السيكريته تنزلها فين؟ تنزلها في الضغط عشان تدي منها ايه؟ البرون بتاع ايه؟ الحرف. اخر حاجه هو ايه؟ الرقطه. والرقطة الضغط بتكون من جزئين اليوم يوم خدام والرقطة اليوم في الخلف. الرقطة الضغط في كل بعض الجبان اللي هي ايه مسؤولة عن الرياح سوكشن بتاع الوطن كده تنقص ايه المية اللي خلف ايه الكلام. يبقى تاني بتاشد السيستم فور ضغط والضغط خلف ضغط الفور ضغط اللي هي ايه بوز بيادتشن بتاعها ونقولها كمان شوية بتلاقي بعد كده الفنل بتلاقي بعد كده الزوكرة بتلاقي الكروب بعد كده ايه الكروب. بعد كده الميل دوت بلاقي كده في بعض الايه؟ الميل سيجا عايز من 6 ل 8 لما بتدور في عمليه الميل ايه؟ سكريشن. اخر حاجه يعني ايه هاند دوت بلاقي كده هاند دوت والميل دوت بلاقي في حاجه اسمها ايه؟ مسؤوله عن ايه؟ السكريشن. اخر حاجه برضه ايه؟ الهاند دوت قلنا ايه؟ بتدور كليا ورقبه. الكليا بيعمل قدام والرقبه بيعمل ايه؟ الخلف. ففي بعض الجهاز اللي هي مسؤولة على ايه؟ ابسوربشن في الفلويد. يبقى ده هو كده عبارة عن الناس من الجبال لو شفت مع ايه؟ الالكترونيك. لو الالكترونيك سيستم تحت ايه؟ بصور باكس بريماتيف بيتكون ايه؟ من مالديجيان فلويد او مالديجيان فيتر بتبقى عبارة عن ايه؟ تبيول اوفر اند جنكشن ابرويمنت. ميد جارد اند رايت بريك جارد. الفانكشن بتاعتها انها بتعمل ايه؟ فلتريشن في الهيموليك اللي هو موجود فين؟ في ال في الهيموسكين اللي هو الضغط الجبلي ودي اللي بتعمل ايه؟ بروفيشن في الوسط الماتيريال وتخرج مع البراد بتاع ايه؟ الحشو. اتكلمنا على الانتينا الفراشه يقول لك ايه؟ التوجيت والالكتروسيس. طيب بعد كده ناخد السكريات والكيسيس. السكريات في اتجاه الدوله بتاعك. بقول لك ده ايه؟ بصيت في الجنوب في التركه طيب بتبقى طبعا ايه؟ بمثال ايه؟ قار يبقى فيه بصيني جنوب رب دول سمي بيقول عليها ايه؟ ليه تعتبر دولمة ايه؟ قار بقى ايه؟ فتحات بقول عليها ايه؟ اوستيا يعني اوستيا يعني هي فتحات يقول ايه؟ اوستيا ده بتستخدم ايه؟ بداخل ساكشن للهيموليف اللي هو موجود ايه؟ السبب بتاع الجسم التجويف بتاع الجسم اللي بيقولوا عليه ايه؟ هيموسين ماشي؟ بيبقى في كده اللي هو اسمه ايه؟ هيموليمف. ماشي؟ اللي هو بيبقى ثابت زي الجنب كده ايه؟ عند ايه؟ اللي هم ايه؟ السير الحيوي. بيبص زي ايه؟ الهيموليمف ده وقت بيخش في وسط الدمير وبتلاقي اللي بتبقى فيها ايه؟ فرد بتعمل ايه؟ بتصير في البيت ده مخمس ما بتبقاش خروج تاني. يبدا يخش الهيموليمف ده في القلب ده هو ولا طوله وعلى الشمس ده تكمل في النار الثاني الهيموليمف بتبدا ايه؟ تمشي فيه الوسط اللي بيجمعه وتبدا تمشي كده كده ايه لغايه ايه بتوصل فيك اللي هو زي البتات الاوروبا يبدا يعمل له ايه؟ بامبنج يعمل ايه؟ بودي كده يبقى تاني الجهاز الدوري كل كده في بيبقى الديور بتطور في ايه طوبيه الكورتكس بيتروح كده بيشتغل في ايه عشان يخش فيها ايه اليمف دوت ويجمع الكوره ثاني بعد كده بيحصل ايه موفمنت عن طريق ايه اللي هو فيه الدورس الفيت الدوري اللي هو يخرج في كده ايه الاول ماشي كده خلاص بقى كده يعني ايه نربط كده نربط جنجية في الهب بتقرار تسلت ايه برين بيبقى الساشة دي جنجيونيتد نيرف كورد دي على فكرة كتر في اثنين نيرف كورد وده جنجيونيتد يعني ايه فيهم جنجية يبقى ايه كنت تو جنجيونيتد نيرف كورد دي على فكرة كتر بتاع ايه بيطلع من الشاشة والفايبرز وكده كده جهاز ايه والحجة الفورس كده يوقف في ايه بعض حشرات فيه ايه في الفورس الثاني غير برضه في شيء حش ده ايه وكده في شاف من الغرفه وتميت كده في برضه في ايه لا في الفورس الثاني يعني بتفتح على الفورس ده بايظ على الفورس ده بايظ بتلاقي برضه في حاجات يقول لك ايه لا وبدري وتقطيع تلاقي ايه بتحس بالطاشة ايه بتحس بحد حواليه وتقدر تلاقي ايه لها بتميز الروائح دي حاجات النحل والكلام من ده بتقدر تلاقي تنجذب ايه للحشرات للاقطار والزهور وكده فبتبص تلاقي ايه لها سنس اورجن وتاني بتلاقي في انيم بتلاقي في ايه سنس اورجن حاجه كده ايه في حاجات كده فيها ايه جغرافيا يعني ده ايه الجو الجو العام بتاع ده في التنفيذ ازاي ازاي في فتحات على الجسم بتاعها اسمها ايه فارجت او بيسموها سيجنال ده بيدخل ايه الهواء تبص ازاي ايه اهي الفتحه دي بره عندها شفافيه بتدخل ايه الهواء يبدا يخش فين يخش فيه 100 ورقه او فريم ورك في شبكه من جغرافيين والبروتيولز دي زي ما هو والصيغات دي بقى حاجات صغيره كده اللي هي بيقول لك ايه بتوصل للبروتول اللي بيحصل ايه جاب تشينج بيعمل ايه الاكسترنال انفايرمنت والحشره دي يبقى تاني بقول ان الجاب تشينج ده بيحصل بين الحشره دي من ايه اتموسفيريك اير عن طريق ايه ان هي تخش من الفتحه دي ايه اسمها فايركت او اسمها استجماده بعد كده يخش ايه في برانشنج سيستم من البروتول والبروتولز عشان يوصل لكل ايه الروح هي حتى بعض الحاجات يا جماعه ممكن في بعض الوصفات والحاجات اللي هي بتنفذ ان هو الجو فدي لما خدت المره اللي فاتت في العمل اللي انا موس وخدنا السيمو بتاع بينتهي في برجن ويقول لك ان هي بتفتح في الميه تساوي 45 عشان تنزل الفتحات اللي هي على سطح الميه كده تنفذ ان هو الجو ماشي وبالظبط المضروب ده انا قلت يا جماعه يقول لك ايه في بعض الحاجات يقول لك ان احنا ممكن ايه لو قلنا كملت شويه زيت من هو اللي قلت التدوس بتاع دوت اللي هو بعد ما جرب عربية بيموت على الهواء الفايض اهي يبدأ يموت حشرات ايه لانه بيعمل سبير يمنع ذلك ايه تتنفس الهواء الجوي ده طبعا ايه تلوث فيه المرض يعني اما اول حاجه في الديكوريشن وتراكيا الكوريه النقطه اللي بعد كده ايه تراكيا جيني بعض الحشرات اللي هي ايه اكواتيك بتتنفس عن طريق ايه الجلد زي ايه خاشب في بعض الحشرات الجينيه المائية بتتغذى ايه عن طريق بتتغذى عن طريق ايه الاستراتيجية دي نقطة الآن كده بقى حاجة اسمها ايه بانج بوكس بانج بوكس البانج بوكس ده يا جماعة بتبقى ايه عبارة عن سيبليت الريجيت اند بيجيت اوف بوكس بتبقى ايه بعض طبعاش كده بتقول ايه بوكس بعضها زي ايه زي الكتاب بتبقى حلو بشرة بتبقى موجودة في حالة زي البروبلم زي العيال بتبدا تتنفس برضه عن طريق بتلاقي جنبها ايه حاجات كده تقول لك ايه سنجلس هاي البصره هتستنى برضه تعمل ايه الجاب تشينج ودي موجوده في ايه حاجه ايه الصوت اخر نقطه بقى دي دايركت كيوتيكولار

بيوبا بيوبا حاول بيوبا هديت بيوبا برو بديت مرة حاول بيوبا ليه بيوبا وبي هو بيت بيتسد ستاش ضربة الضرب يعني هو يأكل ستاش ضربة كده ستاش ضربة ده ضربة ايه ضربة او ليه ستاش ضربة ليه بيوبا وبي ساعة تنزع ضربة على طول من الكمير تروح تحولها ليه بيوبا فالقصة الناس عايشة حياتها مع كده مع ايه ومش معرفش ايه دايما يا جماعة الامتحانات دي بتتكلم بقى عن الانفستيتي انا بقولك في حاجات اللي بس داخل بتاعت مثل السترو كلها زي بعض لما تجيلك واحدة تبدا تصبر الكلام ده فيه يعني ما تقولش بقى ربط موجودة في الفايدر الوسط والناس اللي الفكر شايف النص في السترين وتحول الفكر في السترين ورجع يعمل مش شايف الفيشه يعني ما عملناش حاجة بتبقى حوالي دايما انت بتاخد آلة او نموذج معين الغلطة هي ايه معناها كده بالقلق او مختلفة عنها ايه بالشكل لو مختلفة لازم ايه انها تحصل لها في الجملة تشنجر عشان تحول في الشكل من الشكل بتاعها للشكل بتاع ايه الغلط فالعملية دي تكون عليها ايه بدها مفروض يا جامد بقول ان في بعض الحشرات لما تخرج من ايه الغلطة بتاعتها بتبقى تبقى بالقلق فدي بقول لك عليها ايه انا كابولك يعني مفيش فيها بدها مفروض البعض الثاني بقى فيه ايه مختلف تدور على ايه لازم يمر بعمليه تشينج في الابيرنس او في الفورم عشان يتحول ايه الشكل بتاع ايه الارض ده هو بقى ايه كده مفروض ده كده مفروض عباره عن مش بس الابيرنس في الرغاز بتاع الحشرات يبقى ده طول ايه الاذر فورم الثاني متمفروض عباره عن مورفولوجيكال تشينجز في الابيرنس بتاعة المرجين بتاعة سام انتر غرة دول ايش الاغر فور تحاجة عليك مدى مرسول دي يا جماعة لقوا حاجات مفيش كان مدى مرسول وحاجات كان مدى مرسول اللي كان مدى مرسول كان ايه بتقول كين اللي ما فيهاش ايه بتقول كين يعني ايه اللقطة ما تخرج من الاك زي الاغر وانا مش هدف واحد الحاجات الحاجات بقى تطلعوا الكلام ده مش هدف واحد نيجي لها الحاجات اللي بتقول كين يا بتعدي فيه تشينج في الابيرنس ده وبعدين في حاجات بيقولوا عليها ايه كومبليت ميتابوليز او بيقولوا عليها ايه بولو ميتابول في حاجات بتبقى كومبليت ميتابوليز بيسموها ايه كيمي ميتابول بالتالي في حاجات ميتابوليك وحاجات ايه ميتابوليك ميتابوليك مش كده ايه ميتابوليز خالص مش هتعرضها فين في الدراسه نيجي الحاجات اللي زي ميتابوليز ده ايه ميتابوليك فيها هولو ميتابولا او يبقى عليه كومبليت ميتابولا وحاجات دي ميتابولا اللي هي ايه الكومبليت ميتابولا ليه الكومبليت ميتابولا البوز ده في حاجه ايه 10 زي الجبنه اهي بتقدر تحط ايه ايه اللي ده تحطها هاتش اللي تطلع ايه بارفور اللقطه ده هي ايه لو بصيت للارض تقول الارض كومبليت ديفرنت في الاخير مختلف ده بشكل كامل في الشكل كامل هي ايه دي النموذج اهو ده شكل النموذج الخصوص ده والكلام من ده وشفت الضخمه بتاعتها دي فيها كومبليت ميتا مفروض في تغيير في الشكل والفيد هابت بتاع ايه الضربات عن القدر. تبص كده في البدايه هي في نص سواء القدر في الثانيه تبقى بتنزل على الاورجانيك موتور حاجه اللي انا بص برضه ببص لها اللي هي ايه الضربه اللي بتنزل على الاورجانيك موتور او الترانزيشن الموجوده في الميه بخلاف ايه حاجه زي القدر في النص ده يبقى كومبليت تشينج دافيرنس وفيد هابت من الضربه دي القدر بعد الضربه الثانيه تبقى كده موت وبقى شكلها زي ما هو بس كده تمشي الحال بعد كده تروح متحوله لكم تاني اسمها ايه ديوبا حاول الحكم تاني اسمها ايه ديوبا برضه شكل الضربه مختلف عن الديوبا والديوبا مختلف ايه عن القدر الديوبا اللي يطلع ممكن ما ترجعش يبقى هنا حصل ان في الكوبريت ده بخصوص الضربه والديوبا والقدر كان في كوبريت تشيش في الاخيره والفيد هابت ايه كانت بتجيب الغدا او ذلك مطر دي بتنص ده ودي بتنص سوائل فيها ايه اختلاف دي بقى ايه كومبليت ميتامورفوز يبقى كومبليت ميتامورفوز بدل القرار تنشف جسم ايه اللي جاي ياخدها نمشي بالطبع ايه ضربه الضربه دي كويس ديفرنت عن ايه في المورفولوجي وفي السيب هابت ايه بتاع الاحتضار تبقى موت وانت بتقسم ايه فور يعني شكل في الشكل ده ايه او انت تمشي بعد كده ريبر فرنت ايه بيوبا بتبقى فيننج بعد كده بيكتب جواها الحشرة وتبدا تطلع ايه من البيوت الاقي في شكل البيوبا والضربه والقدر كلهم مختلفين عن بعض. لقيت ايه الناموس هو بالقدر ده لقيت بتاعها بالضربه بالبيوبا دي بعد كده بيوبا بدا يتكون في القدر في جواها وبدا كده طلع كل ده اختلافات في الشكل بينهم موجودين ايه بعض عشان كده بيقول ايه كومبليت ميتامورفوز. نيجي بقى في الكومبليت ميتامورفوز بتبص تلاقي الفيش اللي طلعت من ايه؟ سيميلر للقطر ولكن بتختلف عنها ناس ايه؟ في الصيف وايه؟ ابسس اوكسين فيشر اورجن بيسمى فيشر اورجن في ايه؟ امر كيلو بس يعني بلاقي في حاجات ايه؟ زي في اللايت وحاجات زي ايه؟ التيك بلاقي الفيش اللي بتخرج منه الايه؟ بتبقى ايه؟ سيميلر للقطر ولكن بتختلف عنها في ايه؟ في الطيب وفي ايه الابسس وفي ايه سيكشوال اورجن بدو ايه انكمبليت ميتامورفوز دي المريض اهو في ايه ده عايزين طلع ايه ناتشرال على راسه ناتشرال لينك في ايه اختلاف طيب نيجي بعد كده نشيل الكاركتر بتاعت ايه دي تجميع نقصه بنلاقي اول حاجه لها سيجمنت باري من خلال الكلام اللي احنا لماذا هو لها سيجمنت ايه بارل لها وير سيجمنت افنجر وفيها باي لابر سيمتريكال لها تايبنجر الاسكيلدر الالماني الكلاك بتاعتها فيها ايه تيوبولا بتبدا بالنور الكتاب الايرا النور ده فيه ادابتيشن هناخدها في الحلم السيكوال بتكتب ايه فورمن بيتصور نهار وبطريق زوم والدورسال ريسي فين فوق كام في اول سينو اللي هو فيه ايه الهيموليف اللي هو ايه يبقى فيه الاخر اوفر في ايه سوم جيل النور بسكسر يعتوى على اكتلو جنجلية ويبستر جنجلية جنجلينيكس مير كور الريسواليشن قلنا الريسواليشن ايه ايه مع الطريق ثلاثيا تبدوث او عن طريق الجيل او جلتينيا او عن طريق ايه لانج بوكس يبقى ايه الريزوليشة بتاعها عن طريق ايه اربع حاجة ديك ايه ملخص الكلمتين احنا ايه قلنا ده ملخص ده ايه الكلمتين احنا ايه قلنا يبقى غير دلوقتي هو الكلمتين مهمين اللي هو ايه الريبورت بتاع الحراس وكده كنت بتيجي كل ده تكتب بتيجي اثار دي جديده او سبورت او ترانزيشن بتاع ممكن يقول لك الريبورت بتاع ترانزيشن دي ممكن يقول لك قول لي حصل ده نموذج اهميه ايه ممكن حصل ده نقطه النص ده ايه ابدا اشرح في الحاجه دي يبقى لو جت لي مواجهه لازم مواجهه جت لي بتيجي تطلع 10 ببدا اشرح ايه ايه اللي هتضرب على 10 دي واخد بالي مع كده لو انت احنا جايبين 10 بعد كده في المواجهه ولا الهوا جايبين موازين وقعدت تيجي الحاجة بتيجي ليه وتيجي ليه؟ هتلاقي قد كل نقطة في نص دال ونقطة في نص دال ونقطة في نص دال ليه بتتكلم في نقطة واحدة من خلال ست نقط المهم يبقى تاخد بالك النقطة هي المطلوب. عايز الورقة؟ بينما الرنين يكون مكتوب ثم تكون صوره شويه ادور أو الثلاثة برضو فيوز together in a segmented body. مش قالك على الساعة طيب هيك النقطة اللي بعد كده ليه ايه الماوس كور الماوس كور هي الماوس كور بتاعت الفكرة اللي بتكون من 5 بار بتكون ايه 5 بار الثاني بتكون من 3 بار ايه هم الماوس كور بحاول الفكرة هتلاقي زي ما خدت في العمل برضه خدت ايه الليبيوم اللي هو بس اللي هو الليب وكده ايه بتحتوي على الليب ده ايه الليب ده ابص الاقي الفود شانل بتتكون من ايه ها لبرس الفيرمنت وهيدو فيرمنت وايه تاني بس ايه في بعد كده الشو او ده الفخوخ تلاقي فيه فانتبلز وين فانتبلز تلاقي ايه الليبيوم واللبرس الفيرمنت وهيدو فيرمنت وايه تنجن بينما المانديبلز والمانديبلز هو ايه بير تاني خلت الموز بقى بتكون خلت اجزاء ليبيا ليبيا هنا ايه اللي هو الليب وانا تحاول ليب اجزاء بعد كده بضرب الكالس وهي بفضل اللي هو اللي هو ايه الفودي شانل النقطه اللي بعد كده ايه المانديبلز والمانديبلز اللي هو ايه الحبوب المانديبلز والمانديبلز هو ايه بير اللي هو ايه سيف طيب اذا لك ايه هلاقي في حاجه اسمها في الكليب وعشان كده يسموها في الاستراطه في حاجه اسمها سبيدي بار حاجه اسمها البستور الكلام ده هناخد كلام بالتفصيل ده تاني بس عايز دي مجرد ليا في امتحان فبناوي ليها في الاول النقطه اللي بعد كده هي ايه؟ تقسيم اذا كان موجود حاجه تقسيم تبع حاجه تسموها في هذا الموجوده في الثانيه نيجي بعد كده لوري ده انا هاخد التفصيل ان شاء الله المره الجايه كيميكال في الحاجة اللي بتبدا ممكن ايه واحد بيه فانكشنال والتاني بيقول ممكن مفيش ايه اجنحه خالص بينما في حاجة اللي انا فيه مفيش اجنحه خالص طيب نيجي بعد كده الوينج الوينج قلناها نيجي بعد كده ايه النمبر وفين نمبر وفين بلاقي حاجة تسيب قلنا اسمها ايه في السابوردة وفي ده اللي بدو وفين في الثانية بلاقي أربعة بير في حالة الأبر والنير وثلاثة بير في حالة إيه؟ الأرض ثاني النمبر سيك ها هو إيه؟ ثلاثة بير في حالة السيك بلاقي في حالة الأبر والنير أربعة بير في حالة الأبر والنير وثلاثة بير في حالة إيه؟ الأرض هو النمبر سيك في حالة السيك ده هو إيه؟ ثلاثة بير في إيه؟ ليه في حالة الأرض دي حاجة اللي بتجرب لك تبودة يعني كان يوم الثلاث مرجوع بينما في حالة الأرقمين هو ثلاثة في الأرقة ثلاثة بير وأربعة بير في حالة النيم والأرض النيم والأرض دي اسمها نيم هناخد اسمها بعد النقطة بقى كده ايه؟ نقطة مرفوضة بلاش حالة الكبدة كومبليت أو كومبليت كومبليت أو كومبليت بحالة الأرقيد إيه؟ كومبليت وثاني الميتا مورفوزس بحالة الفكتة كومبليت أو كومبليت بحالة الأرقيد إيه؟ كومبليت ميتا مورفوزس نيجي بعد كده الفكتة لسه السابع إيه مرشوز ولو هناخد الشينا الكاشر بتاع الصغور بعد كده نبدا في انما الشينا اللي منها مفقود ليه المره الجايه كده الحاجات اللي هتتاخد عامله كده. نعم عم وعلى